يقول الحديث لو كانت الدنيا عند الله تزن عند الله جناح بعوضة ما شق منها إن كان حرة ماء. يعني أن الدنيا هينة, يعني أن الدنيا هينة لا تسوى, لا تسوى في ميزان الحق شيئا, الدنيا لا تسوى في ميزان الحق شيئا. مقصود الحديث هو ما جاء في الآية نفسها, وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن عن صالحا فأولئك لهم الجزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. لأنهم قال نحن يعني ونحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. ادعوا أنهم لكثرة مالهم وأولادهم لا يعذبون كما جاء في سورة سبأ. فقال جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لو كان الميزان في ترجح في الرجحان في الصالحات يوم القيامة وبذلك تدخل الجنة وتمنع من النار, لو كان هذا هو المال والأموال والأبدان والجاه والأولاد لكان له ذكر, لكن المقصود أن هذه لا تسوى شيئا. ولو كانت تزن شيئا لما أعطيت للكافر, لأن الكافر في نار جهنم خالدا مخلدا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى, فالمال والولد ما يقرب ولا يؤخر, لا يزيد في يعني الحسنات ونحو ذلك إلا ما كان من ولد صالح يدعو له كما جاء في الحديث. هذه مسألة أخرى. فلو كانت هذه الأموال تزن عملا صالحا ما يعطاها الكافر, فلو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء, لكان الدنيا لها أثر في العمل الصالح, فالكافر لا يعطى منها شيء لأن الكافر ليس له حسنات ولا يرجح مجاله وهو من أهل النار. فهذا يعني تفسيره في هذه الآية التي ذكرت ومثلها آيات أخرى كثيرة والله تعالى أعلم.